كتاب الله أوصاني عجيب هل أنا جاني كتاب الله أوصاني عجيب هل أنا جاني بآل المصطفى يأمرني ربي فواليتها طه احكي لا تخجل بآل المصطفى فواليت بني طه فما ذنبي عجيب هل أنا جاني كتاب الله يلا صوتك كتاب الله يوصاني عجيب هل أنا جاني ارفع يديك كتاب الله يوصاني عجيب هل اي والله عجيب بآل المصطفى بآل المصطفى يا ربي فواليت بنيقا يا الله يا الله بآل المصطفى يا مرني ربي فواليت بنيقا عجيب عجيب أشهد ربي واحد لا شريك ويا وأشهد بالنبي الهادي رسول الله الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي أشهد رب واحد لا شريك ويا وأشهد بالنبي الهادي رسول الله والإسلام ديني ومؤمني معنا والمصحف كتابي وعلي يبقى يقرأ كل مسلم نبينا عذرته وصى أنا مسلم أنا أنا لازم أتبع وصايا وقد أبدى لنا أمره كتاب الله وقد أبدى لنا أمره كتاب الله والعترة أمر كان عنه المصطفى ينبي فواليت بني طه أي عجيب عجيب هل أنا جاني كتاب الله كتاب الله عجيب عجيب هل أنا جاني شو نسوي عمي بآل المصطفى بآل المصطفى يأمرني ربي فواليت بني طه عجيب هل أنا إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي أشهد ربي واحد لا شريك وياه أشهد ربي واحد لا شريك وياه وأشهد بالنبي الهادي رسول الله والإسلام ديني ومؤمن بمعنى والمصحف كتابي وعن علم أقرأ المسلم نبينا بعيد وصى كل مسلم نبينا بعترته وصى أنا مسلم صيح أنا يا عالم أنا مسلم أنا ولازم أتبع وصايا وقد أبدى لنا أمر كتاب الله وشنو هو قد أبدى لنا أمر كتاب الله أمر كان عنه المصطفى ينبي فواليت بني طه عجيب عجيب هل أنا كتاب الله أوصانا عجيب هل أنا كتاب الله أوصاني كتاب الله حدوة عجيب هل بآل المصطفى بآل المصطفى يا ربي فواليت بني طه عجيب هل أشهد ربي واحد لا شريك وياه أشهد ربي واحد لا شريك بعد أشهد ربي وأشهد بالنبي الهادي رسول الله والإسلام ديني ومؤمن بمعنى والمصحف كتابي وعن علم أقرأ كل مسلم نبينا بعيد وصى أنا مسلم ها أنا بعد أنا صيح صيح أنا ملازم أتبع وصايا وقد أبدى لنا أمر شنو كتاب الله والحكمة لقد أبدى لنا كتاب الله أمر كان عنه المصطفى ينفي فواليت عجيب هل كتاب الله أوصى حسين عجيب فيأمرني رب فواليت فواليت بني طه عجيب هل طالع بالصحاح علي النظرة تتوضح إليك يا مسلم الفكرة طالع في السحاح بعيني النظرة تتوضح إليك يا مسلم الفكرة بمن أوصها دينا أبو الزهرة أوصانا بكتاب البار والعترة بعد ذوي القربى ذوي القربى اللي يودهم يحبهم للشيخ البادية كبرة اللي يحبهم للشيخ البادية كبرة أنا عبد لهم أبقى مسكت العروة الوثقى أنا عبد لهم مسكت العروة بعد بعد عليك علي أنا عبد لهم مسكت العروة بعد شنو فسلمي سلمهم بالحرب فهم حربي صيح صيح فسلمي فسلمي سلمهم بل فواليت بيضاها فواليت بيضاها وما دمت عجيب عجيب هل أنا جاهي عمي كتاب الله أوصى عجيب عجيب عليك الحجة الأفضل شاكي خليني أمشي عليك صاحب الزمان عجيب عجيب عجيب هل إيه نشمي بآل المصطفى بآل المصطفى يأمرني ربي فواليت بني الله عجيب عجيب هل طالع بالصحاح وعلي النظرة طالع بالصحاح وعلي النظرة تتوضح إليك يا مسلم الفكرة في من أوصها دينا أبو الزهرة يلا يلا بمن أوصها دينا أبو الزهرة أوصانا بكتاب البحر والعلم اللي يحبهم ليش، اللي يحبهم ليش، شيخ الباكر بعد اللي يحبهم ليش، شيخ الباكر انا عبد لهم ابقى مسكت العروة الوثقى. سمدوهم سمدوهم. أنا عبد لهم أبقى مسكت العروة الوثقى. إي فسلمي فسلمي سلمهم بل حربهم فسلمي سلمهم بل فواليت بني طاعة عجيب هل أنا كتاب الله أوصاني فدوة فدوة أروح لك إذا تجاوب أي عمي عجيب هل بآل المصطفى بآل المصطفى يا ربي فواليت عجيب عجيب عجيب عجيب هل مشايخ للشعر على أدير الأستاذ المخلص جابر الكاظم مشايخ للشرك والكفر والمأثم اللي يحب العيد رعيتهم بعد ما أسلم اللي يحب العيد رعيتهم بعد ما أسلم والكفر والمأدب ليحب العد رعيدهم بعد العد رعيدهم بعد ما على ذبح حسين عندي حجو يا خليها على ذبح حسين ما تتأسفي وتيعتب على ذبح حسين ما تتأسفي وتيعتب وعلى زيد ومين زياد تترحم اي والله وعلى زيد وابن زياد لعنة الله عليهم على ذبح حسين ما تتأسف وتهتم تحسين ولا على ذبح ما تتأسف وتهتم وعلى يزيد وبنش يا تترحم عقول ركبت بس عاد ذبيح والدم عقول ركبت بس عاد ذبيح والدم من عندهم تجرعنا الغصاص والهم تركت الأمر لله هو الأمير والنائب تركت الأمر لله يا الله حسبي الله ونعم الوكيل هو الأمر والنائب تركت الأمر لله تركت الأمر لله هو الآمر والنائي، هو الآمر والنائي. توكلت على الله وذا حسبي فواليت كتاب الله أوصاني، عجيب عجيب عجيب هل أنا كتاب الله أوصاني بعال المصطفى بعال مشايخ للشرك والكفر والمأثم اللي يحب العيد رعيدهم بعد ما أسلم، اللي يحب العيد رعيدهم بعد على ذبح حسي ما جيت أسفي وكيف على ذبح حسيا ما جيت أسفي وعلى وعلى يزيد ابن زياد يترحم أيوي على يزيد وابن أقول ركبت بس الذبيح والدم من عندهم تجرعنا الغصاف والهم تركت الأمر لله هو الأمير والناصر فدوة فدوة أروح له تركت الأمر لله هو الأمير والناصر توكلت على الله وذا حسبي فواليت بني عجيب عجيب هل أنا كتاب الله بآل المصطفى بآل ما شاء الله هلا ربي فواليت بني عجيب عجيب أي أهل بيت نبوة للبشر ميزة فغضهم كفر هذا وحبهم الإيمان شلون أعترف بيحسينين ذبح عطشا شلون أعترف بيحسينين ذبح عطشا واترحى على يزيدي وابو سفيا واترحى على يزيدي وابو هل حالة نفاق الدين نسل إنسان هل حال نفاق الدين الدنيا وآخر خسرة. المنافق هذا دنيا وآخرة. أنا أيقنت بالهادي وأهل البيت أسيادي. أنا أيقنت بالهادي وأهل البيت أسيادي. بهم عند البلايا ينجلي كربي. عجيب عجيب هل أبويا كتاب الله أوصان. عجيب هل أنا بآل المصطفى. بآل المصطفى يأمرني ربي. فواليت فواليت عجيب ايه أنوح على نبي وينصاب ذريته. بني سوفيا ذبحت كيل أهل بيته. على مصاب ذول أكبر دمع صبيته. نفسها الدمع للشجاعات أجريته. ابن واعي ابن واعي النايبة للباخر ينعيته. على الصادم جمر بيحشاي أخفيته. ألا يا عادل مهلا دع التأنيب والعذلا. ألا يا عاذلي مهلا دع التأنيب والعذلا. بدمع العين قد أعربت عن حبي. فواليت بني طه. هل كتاب الله أوصاني. أنا شمي عجيب عجيب عجيب. هل كتاب الله المصطفى بآل فواليت بني طه. عجيب عجيب هل أنوح على النبي ويمصاب ذريته. بني سوفيا والله ذبحت كل أهل. بني سوفيا ذبحت أهلك. على مصابه الأكبر دمع صبيته. نفيس هدى في علي الشجاع أجريته. نواعي نايبة للباخرين عيته. نواعي نايبة للباخرين عيته. على الصادق جمر في حريتك ألا يا عادلي محلا دع التأنيب والعزا بدمع العين قد أعرفت عن حبي فليتوب عجيب عجيب هل كتاب الله أوصى عجيب هل أنا كتاب الله أوصى بآل المصطفى بآل عجيب عجيب هل أي تلاقى بالجوانح موج أشجاني هلا تلاقى بالجوانح موج أشجاني شرارات تثار كانوا شرارات تثار كانوا وجداني على الكاظم أحاول أكظم أحزاني على الكاظم أحاول أكظم أحزاني رضيتي على الرضا ثلاث بيعن ميراني رضيتي على الرضا ثلاث بيعن ميراني على مصاب الجوادي النور خواني بعد على مصاب جواد النور برغم الحزن والبلوى بلغت الغاية القصوى برغم الحزن والبلوى بلغت الغاية القصوى وجدت الحب والإيمان في قلبي عجيب عجيب هل أنا كتاب الله أوصاني عجيب هل أنا جاني كتاب الله يا وصاني هلا هلا عجيب هل أنا جاني بآل المصطفى بآل ما شاء الله حسيني ربي فواليت عجيب عجيب اي قلب من كل تلاظم بالجوانح موج الشجاني تلاظم بالجوانح موج الشجاني شرارات تثار وجداني على الكاظم أحاول أكمل أحزاني على الكاظم ضئت للذيع لنيراني رضى تلذي عنني يرى على مصاب الجوادي النوح خاواني برغم الحزن والبلوى بلغت الغاية القصوى وجدت الحب والإيمان في قلبي عجيب عجيب هل أنا كتاب الله عجيب هل أنا كتاب الله أوصى بآل المصطفى عجيب عجيب هل أنا جاء يا صاحب الزمان بقلب من كل مفاهيم الفرح محروم الفرح محروم على مصيبة علي الهادي أبي يهموم على مصيبة منو علي الهادي أبي يهموم علي الهادي الإمام العاشر المسمو انهدم قبره وقبر ابن الحسن مهدو الصبر محمود فعلوا ما يفيد الله الصبر محمود فعلوا ويا المهدي لكم يا نواصب يوم ويا المهدي لكم يا نواصب بعد ويا المهدي لكم يا نواصب يوم وإن الله بالمهدي شو يسوي لمن شاء الهدايا وإن الله بالمهدي لمن شاء الهدايا يهدي رأيت النور منه شاع في دربي فواليك عجيب عجيب هل أنا جاء عجيب هل عجيب عجيب عجيب هل قلب من كل مفاهيم الفرح محروم على مصيبة علي الهادي أبي اتهمه علي الهادي الإمام العاشر المسمو علي ها احشي احشي الامام ها انهدم قبره وقبر ابنه الحسن مهدو صبور محمود فعله وما يفيد اللو ويا المهدي لكم يا لواصل يوم ويا المهدي لكم اتحاسب قد يوم لواصل يوم وإن الله بالمهدي لمن شاء الهداية وإن الله بالمهدي ما شاء الله جواك الله جواك الله رأيت النور منه شاع في دربي فوالي عجيب هل أنا عجيب عجيب هل أنا جاي كتاب الله آل المصطفى بآل ما شاء الله